إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس 76 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم هم 17 من جمادى الأول. الإخوة من البلد، الشيخ من أين؟ فرنسا، حياك الله. والأصل من الجزائر، حياك الله. وأخوك أنت تونس، حياكم الله، أهلا وسهلا، شرفتمونا. قبل أن نبدأ وصلني من أحد الإخوة بارك الله فيهم من الولايات المتحدة، أرسل أنه يفضل لنفسه لو صرف صلاح الدين الدرس على الدرس لا على إبطاله أو إذهابه ما زهق بإذن الله من الباطل. فنقول لأخينا هذا ولكل من سمع، أولا أهل القرآن أصل رسالتهم ومنهجهم إبطال الباطل ثم إحقاق الحق، لا يحق حق دون أن تبطل باطله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم إن أعلى القول عندنا نحن المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله، فنبدأ بلا إله إلا الله. فأنا ما أقدر أقول أنا أؤمن بالله، الأصل أنني لا أؤمن إلا بالله. لا أكفى أن تقول إنك تؤمن بالله، تؤمن بالله وبمن، إنما القول لا نؤمن إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم إننا على يقين أن ما ننصح به بإذن الله أو أن ما وقع فيه الناس يقينا باطل. كيف عرفنا اليقين؟ لما عرضناه على الميزان القيم على الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تأتي أنت بما تراه حقا لعله فيه من الصواب وفيه من غير الصواب، فهذا من فضل الله علينا أن تقول بما ترى من الحق. إنما أصل قيامتنا أن ندرى ما جاء به المبطلون، واضح يا إخوانا؟ هذا أصل الدين. فلن نمل أن نقول، لأن الشيطان لا يمل يفسد في المسلمين، فكيف تقعد وتسكت وهو لا يمل ولا ينام، هو وجنوده أجمعون، فبالتالي لا يملون ولا نمل ولا نفتأ، نذكر كلمة الله تبارك اسم الله العظيم. بحمد الله رب العالمين، كنا في الدرس الفائت وصلنا عند أن نبين ما معنى إبليس، ورأينا من ظاهر القرآن والوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عمود الحكمة على أن تعلم الحق والباطل، وأن إمام الحق في العالمين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ما عليه محمد باسمه وحرفه شارح مبين مفصل لحكمة الله في رسالاته إلى الناس. ألا ترون الله ختم الأنبياء والرسالات بمحمد عليه الصلاة والسلام، وجعل جماع الدين على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إن الأمر أول ما كان على باطله وكفره كان بشخص فاجر إبليس، وعلمنا أن الله تبارك اسمه المجيد لا يقول إلا بالعلم والحكمة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فلعمر الله لا يحل لمؤمن سمع تنزيل الكتاب ألا يتدبر حرفه وكلامه. عند أهل القرآن، لو جلست أخي عند أهل القرآن، أن يقول تبارك اسمه المجيد نون. نون يا أخواننا أول ما نزل من السور ذات الحرف الفاتح نون، وهي في ترتيبها هي في الآخر، يعني في ترتيب السور في الفواتح نون هي اللي في الآخر، بينما هي أول ما نزل من السور التي فيها فاتحة بحرف كصاد وكافا يا عين صاد. نون عند أهل القرآن نون أجمع وأتم من كل ما تكلم الناس ولو لم نعقل، لأن المؤمن مؤمن ولو لم يعقل. من عقل عن الله إن لعرش الله ثمانية يحملون العرش، هذا لو ترك الأمر لنا لن يقبل مؤمن أبدا. لو ترك الأمر لقياسنا ورأينا وظننا وعلمنا أن لله عرشا وأن كرسيه يسع السماوات والأرض، فقلت لك وأن الله على العرش، ثم قلت لك كم ترى يحمل العرش أو كم ترى يقدر أن يحمل العرش، شو بتقول؟ لن يحمله أحد، لن يحمله أحد أبدا. إذا الكرسي فيه السماوات والأرض فشو بيحمله؟ وكما روي عن ابن عباس بحكم المرفوع إلى رسول الله أن الكرسي موضع قدميه، أن الكرسي موضع قدميه تبارك اسمه، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض تبارك اسم ربنا العظيم. فنقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه لا يعلمها إلا الله. تفضل اشرح لنا شو بدك تتكلم، ولكننا نقول سمعنا وأطعنا آمنا. ونون مثلها تنين. أنا لما أقول لك أخي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، العربي يعقل منها ما أذن الله له أن يعقل، ومن تفصح لسانه زيادة على العرب أذن له فيها زيادة. كلما وسع الله عليك حلمك وفؤادك اتسع علمك، ولو شاركت الناس اللسان، يعني الناس كلهم لنقل عرب ولكن ليسوا سواء في العلم والوعي، صحيح أخواننا؟ فبالتالي يؤمن كل واحد منهم على ما سمع. ومن المؤمنين أعاجم لا يسمع لا يعقلون ما يسمعون، ما هو أعجم؟ فلو قلت له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للأعجمي، وعلم أن هذا قرآن، ستراه يقول آمنت، فهو لا يعلم. فما فرق بينك وبينه إذا قال الله نون فلم تعقل؟ عليك أن تقول آمنت، أما علمها فالله يعلم، ولكن أنت تظن أنك علمت تبارك الذي بيده الملك، وتظن أنك ما علمت نون وصاد وقاف. كذلك الأعجمي وكلنا بين يدي الله قليل علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما قلنا إن القرآن يتكلم حكاية عن إبليس وعن ما جرى، وقفنا لزام موقف المؤمنين أن نعلم ما أمر إبليس، لأن إبليس أخذ على نفسه موثقا وعهدا باطلا ليحتنكن الآدمين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لاحظ، فبالتالي من غفل عن عدوه هلك، فالحكمة والعقلان ألا تنام عن عدوك. والحمد لله أن الله بصرنا عدونا، أما عدونا فلن يشي لك بغايته إلا أن الله فضح أمره. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فبالتالي الحمد لله على نعمة الكتاب. وقفنا على معنى إبليس، قلنا إن ما ورد في كتب الناس، أولا قالوا هذا الاسم اسم مصطلح منتحل، يعني إن اسم إبليس يوم ولدته أمه، هكذا يقولون، ما كان إبليس، وكان وزعم أن اسم إبليس عزازيل، وهذه إبليس اسم نحلة، أما هو عزازيل ولا غاية من وراء إبليس، ولو كان فيها علم لبينه الله. هذا يعني كلما يجهلون أمران يرجع يعني يهربون إلى الأمام، فبيقولوا لو كان فيه علم لاحظ لبينه الله، فيصبح علم الآخرين جهل الأولين. الآن إذا جاء رجل يتعلم يعني عن أصول العلم فيصير علمه ما جهل به الأول، فإذا انتهى الأول عند قول أن يقول لو كان في هذا علم لبينه الله فلا سبيل إلى بيانه، هو هذا ظنه فجهل فيه، فصار علم المتأخر جهل الأول، هذا باطل. ليس لك في جهل الرجل ما لك ولا هو شيء، علم الرجل خذ عنه، جهل استعن بالله. نعم. أما إبليس قال من قال إنها من التحير، وهذا كله فيه أصل بلسة التحير. وقلنا لكم عباد الله أن القرآن سلطان على كل شيء، شيك أخواننا، يعني ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. العجيب أن كثيرا ممن يزعم لنفسه العلم إذا وردت عليه المسألة لا يبدأ في الكتاب، بيرجع يدور في الكتب الصفراء العمياء التي لا يعني لا خير فيها، فبالتالي لا بد أن يضل، لأن الله كتب الهدى في كتابه، فإذا زهدت في الكتاب ورغبت عنه لا بد أن تضل، أقل ما فيها هذه بتلك ثمن يعني. فقلنا إنه من نظر في القرآن علم ما معنى إبليس، انظر في القرآن بلس في الكتاب وردت يعني إبليس نفسه 11 مرة باسمه، وورد فعل الإبلاس، ورد في الزخرف، وورد في المؤمنون، وورد في الأنعام، وورد في الرومي 2 مرات. فبالتالي كأن الله بيقول لك إذا أردت أن تتعلم انظر كيف يستعمل العليم الكلمة. أما بيقول لك قال طرف ابن العبد، عجيب مرة يا أخي من كلهم في إبطال ما ابتدعوه على نبيهم عليه الصلاة والسلام من لفظ الوصف، وأن القرآن برأ هذا جملة أنه لا يقال في الوصف على الله البتة. قال أحدهم قال طرف ابن العبد وساق بيتا، قص الله لسانه. طرف يا أخواننا لما قتل كان عمره 26 سنة، ألا صار هذا الغلام فتى المشركين وفتى الجاهلين إماما شاهدا على الكتاب؟ إنما لنبدأ، احنا شرحنا هذا ولكن تثبيتا في سورة الأنعام أم بيانها ما هو إبليس. فقال الله تبارك اسمه العظيم عن الكافرين قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. اسمع، فإذا هم مبلسون، هذا تصريف جذر الاسم، شيء أبلس من بلس مبلس. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قلنا لكم إن الأمر علي أمره صالحا على محمد عليه الصلاة والسلام، دني أمره فاجرا على إبليس. اسمع الآيتين، قالت فإذا هم مبلسون والحمد لله بلس حمده. شيخ إخوان، طيب ما هو البلسة؟ اسمع، متى أبلسوا؟ قال حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، أنا بقرأ بالقراءة الأخرى حتى تستبين، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما أخذ الله ما عندك وأخذك مما عندك وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا حفاة عراة غرلا بهما. قلنا شو يعني بهما يا أخواننا؟ لا يملكون شيئا، لا جيب لهم أبدا، فبالتالي هذا من الإبلاس. فإذا هم مبلسون بعدما فتح عليك أبواب كل شيء، لاحظ، أخذك بغت فقطعك عن كل شيء، الآن أنت مبلس، يعني كما قلنا لا تملك شيئا، لا تقدر على شيء، لا تستطيع شيئا، هذا هو الإبلاس. فبالتالي بعدما نعلمه سنعلم ما معنى إبليس. هذه وين؟ في الأنعام. فقال بعدها فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني انظر إلى خاتمة الإبلاس، قطع دابر، انتهى، قطع دابر القوم الذين ظلموا. اسمع، والحمد لله رب العالمين. ألا هذا هو المعنى؟ احنا سنضطر أن نختم بشرح اسم محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا أن الأمر ختمه الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، احنا الآن في معرض شرح إبليس، إنما قلت لك هذه أضداد يكشف هذا الآخر، فالإبلاس يكشف الحمد والحمد يكشف الإبلاس. هذه في الأنعام، في المؤمنون كذلك قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. فلما يفتح الله بابا ذا عذاب شديد لا تستطيع رده، الآن أنت حالك كما يسميها الله لك مبلس، يعني لا تستطيع أن ترد ولا أن يعني تنجو ولا أن تفر ولا تحين مناص. كل هذا يعني البوار والقطيعة كله هذا، من لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، هذا إبلاس. الآن في صورة الروم، والروم إخواننا عجيب، ليه؟ قلت لك الروم مرتان، الروم فيها الإبلاس مرتان. ولما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وتقوم على شرار الخلق اللي هم الروم. هل ليه الإبلاس في سورة الروم أكثر شيء في سورة الروم؟ فواضح أنه سينتهي الأمر في العالمين على إبلاسهم وما هم فيه. في سورة الروم لما ذكر الإبلاس قال ويوم تقوم الساعة في أولها يومئذ يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يبلس المجرمون، هذه شارحة. لما تقوم الساعة انت قل لي ائتنا بمجرم، قامت الساعة ماذا يملك؟ على ماذا يقدر؟ لا شيء. والذي خلق محمدا والعالمين لا يقدر الرجل على عصبه هو، يعني حين تقوم الساعة كما قال تبارك اسمه والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. احنا الآن في الأرض لا نستطيع أن نرفع أيدينا إلا بأمره، ولكن علم من علم. ولكن في الآخرة يستوي أكثر الكافرين وأعلم المؤمنين، أن الأمر كله لله كلهم. لأن احنا نعرف أننا لا نستطيع شيئا إلا بأمر الله وإذنه كلنا. يعني قال تبارك اسمه في غافر، قال وبرزوا لله الشيطان الرجيم لمن الملك اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. اسمع، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. اسمع، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كلنا نعلم، وهذا ما استجد شيء لما قال الله لمن الملك اليوم. ليه هو يعني اليوم صار الملك لله؟ وقال لمن الملك اليوم، يعني امس ما كان لله؟ طب شو اللي اختلف؟ اختلف ان قليلا من عباد الله من شهد ان الملك كله لله. اليوم الكل يشهد. لمن الملك اليوم؟ هل الجميع سيقول؟ بينما الان ان يقول الله لمن الملك اليوم، كم واحد سيجيب؟ الشعر البيضاء ستجيب من الثور الاسود. شو؟ انما لما قال لمن الملك اليوم، فرعون وموسى سواء في الايجاب. شو؟ احسنت. لما قال في الحاقة، قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فقط يومئذ لا يخفى على الله منهم شيء. ولكن الكل الآن يعلم أنه لا يخفى على الله شيء. بالتالي لما قلنا في سورة الروم، قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يبلس المجرمون. هذه شارحة يا شيخ. يوم تقوم الساعة يومئذ يبلس المجرمون. كيف أبلس المجرمون؟ قال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. واضح انه بدأ يتقطع بينهم، انتهوا. فهذا من الإبلاس. في آخر الروم ذكر الله كيف يحيي الأرض بعد موتها بالماء، قال ثم قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم اللي هو المطر من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إنما لما قال لك الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فبالتالي كيف كان الإبلاس؟ يقول لك قبل ما ينزل كانوا مبلسين، مش قادر يسوي شيء. لما يمسك الله رحمته ورزقه على ماذا تقدر شيء؟ هل ما صور الله لك من حالك إعلام بمعنى الإبلاس، إنه هو العليم الحكيم. ما تقول يا أخوانا قال فلان وقالت العرب. للعرب الإذن أن تقول، لاحظ في زيادة البيان بعد كلام من علم الناس البيان. أما أن يترك قول الله ويذهب إلى قال فلان وقال فلان، من قال هذا أخوانا كتب على نفسه الضلال. هل هذول وين؟ في سورة الروم. بقي التي في الزخرف، قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. اسمع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. واضح ولا لا أخوانا؟ واضح المعنى. هل هم وين؟ هل بيقول لك متحيرون؟ مش عم تحيرون. شو عن أي حيرة يتكلم؟ واحد في عذاب جهنم، هذا حيران؟ أحسن حاله إذا كان حيران. أي هو فاضي يتحير يا رجل؟ واحد في عذاب جهنم هو يعني يجد وقتا للحيرة؟ هو ليس محتارا ويعقل تماما ما يجري له، لأنه في اللحظة الذي تحير يعني غفل عن بعض ما هو فيه، إنما هو مدرك أشد الإدراك لما هو فيه. فبالتالي كيف تكون انه متحير؟ انما في النار لما في الزخرف وراها بالضبط، قال الله ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، طلع عظم الله ليقضي علينا ربك. هو يعني من قلة ما في يده وقدرته واستطاعته لا يجد مناصا إلا أن يقتله الله. شوف الإبلاس يا رجل، لا يجد شيئا إلا أن يقول لله اقتلنا أمتنا اقض علينا. هذا من الإبلاس شيء. يعني متى ينتحر الجاهل؟ خلاص يعني لا أقدر على شيء، خلاص بالفعل انتحر لا أقدر على شيء. الآن هم في النار، ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. واضح أخي؟ فالإبلاس صراحة على هذا. تبعت ما هو يا أخوان؟ ما هو الإبلاس؟ لا أقدر على شيء، لا أملك شيئا، لا يستطيع شيئا. شريك يا أخوان؟ فلما سمى الله إبليس، وانت ستعلم ما معنى الحمد بإذن الله، هو عكسها بدأ تتبين عكسها تماما. الذي يملك كل شيء وله كل شيء هذا هو الحمد. فلما قام لها ذلك الفاجر وأبى، بالتالي أبلس انتهى وكان من الكافرين. فتخيل لما الله يعلم عباده أن من تبع هذا فشيخه وإمامه إبليس، يعني كأن الله يبين لك عاقبة أمرك أن لا شيء لك، ستنتهي على لا شيء. فلو تبعت محمدا عليه الصلاة والسلام ستنتهي على كل شيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، ستتبين نفسك فكر حامل لواء الحمد يعني حامل راي حامل علم. إنما لو تبين الحمد تبين المعنى بحمد الله، ولو تبين المعنى تبين الحمد. هذه بتلك اذكروا الله. هلا إبليس صارت واضحة أخوانا؟ إبليس ذكره العظيم المجيد تبارك اسمه في الكتاب في كم سورة كما قلنا؟ 11 صدقت، في 9 سور 11 مرة، في 9 سور 11 مرة. الآن قلنا العجيب انه وين تقرأ ابليس، يعني القرآن ذكر الشيطان كثيرا 88 مرة والله اعلم، اما ابليس ما ذكره في عامة الذكر الا عند السجود. شيخ ان ابى يسجد، هذا عجيب. اكثر موارد ذكره البعيد الرجيم كانت عند ابائه ان يسجد، فظهوره اول ظهوره كان عند ادم. هذه مهمة، هذا ليعلم المؤمن عداوة هذا. فيعني لما قلنا اخي انه في الكتاب تجد انه 7 سور ذكرت امر السجود والامر به وانه ابى 7 مرات، العجيب انه وين كان مين اللي كان يعني امرا يعني امرها وسيدها وفاجرها؟ هو مين؟ ابليس. فواضح عداؤه مستحكم مستأصل اول الامر بادم، فليس لاحد ان يغفل. اول ما كان ابونا كان ابليس كافرا ابى ان يطيع الله في هذا الرجل في ادم عليه السلام. فبالتالي كيف تنفك من عدائه لما قال الله في فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وبعلمك يعني سينتهي الناس إما على هذا أو على هذا. الآن نبدأ بالحمد ولا نفصل زيادة في إبليس؟ طيب لا خلينا نتكلم بالحمد، معنا وقت إن شاء الله. هل لماذا يعني بإذن الله أفردنا لها هذا؟ قلنا إن من نظر في القرآن فتدبره، علم ووعى إذا أذن الله له أن غاية الحكمة وأم الحكمة في الحمد. قل إن أم الكتاب أني صورة، وأن تقول أم الشيء ما معني؟ ما معنى أصله؟ أم القرى مكة، لما قال الله في القصص حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أصلها وأولها ومبدئها. فأم الكتاب أصل الكتاب وأول الكتاب بكل المعاني، هي في أوله وأمه وفاتحته. فيك أخوان، فأم الكتاب ما اسمها؟ سورة الحمد. خمس سور بدأت بالحمد، ولكن هذه سميت سورة الحمد كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام. فأم الكتاب، الكتاب بدأ بأم الكتاب، أم الكتاب بدأت بالحمد. فواضح أن رسالة الله إلى العالمين بالحمد. شاهد هذا أن الختام في العالمين في النبي خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قال الله جعلها أمرا لازما لدينه ورحمته وجنته، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمع، محمد رسول الله. فالرسالة رسالة الله إلى العالمين بأن الحمد لله، فأرسل بمحمد ليعلم أن الحمد لله. فختام الأمر وجملته على أن الحمد لله. شاهد هذا أن خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن أم الكتاب الحمد، وأن أول كلمة فيها الحمد. واضح؟ تعال نتعلم الحمد يا شيخ. الآن عظموه، هو رب هذا البيت، يسمعنا ويرانا، فنسأله أن يتولى علمنا وعملنا وقولنا ولساننا وقلوبنا، وأن يميتنا على ما أمات عليه النبيين، آمين، وأن يكفينا الشياطين وجنود إبليس أجمعين، آمين. الحمد لله رب العالمين. شرحنا في أول البقرة أن أم الكتاب على الحمد لله رب العالمين. ما وراء هذه الآية بكلماتها الأربع شرح لها، ما وراء هذه السورة شرح لها. واضح إخواننا؟ يعني الفاتحة تشرح الحمد لله رب العالمين، القرآن يشرح أم الكتاب. شرحنا هذا. آخر آية في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فآخر دعاء بيننا وبينه تبارك اسمه المجيد اهدنا. ففتحت البقرة ألف لام ميم هدى للمتقين. فالكتاب جملة إن هذا القرآن يهدي، فكل تفصيله في الهدى إجابة لدعاء هو علمنا إياه. طيب، الحمد لله اسمع رب العالمين، وهذه تامة تتم بعضها. قلنا إن الحمد مبدأ كل لسانا كتابا، لأنه يظهر إنه اللسان العربي وما شاع بين الناس ما أدركوا الحمد، بدليل لما يجي يفسروا بيقول لك الفرق بين الشكر والحمد أنه لا يحمد على مكروه سوى. طب ما الفرق بين الحمد والشكر؟ فتعلموا هذا. احنا قلنا في الدرس الفائت ان قوله في سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، بمين؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. فاكمل واتم بمحمد، فالحمد الكمال والتمام وكل شيء، هذا هو الحمد. فأن يقول الله الحمد لله اسمع يعني كل شيء لله، مين؟ رب العالمين. فلزاما إذا كان تبارك اسمه وهو كذلك رب العالمين، فلزاما كل شيء له. هذا الشيء شيك أخوان. الآن ستجد أن القرآن يفصل هذا جملة وتفصيلة، وكل الأنبياء والذي بعث محمدا بالحق على هذه. زيد قال الحمد لله رب العالمين، الفرق بين الحمد والشكر ابتداء، الشكر اخواننا من شكر يعني اظهر، شكر اظهر، ضدها كفر يعني كتم وستر، وهذا شرحناه اخوانا، كفر يعني ستر. والله يسمي الزراعة كفار لانهم يكفرون بذرهم، مش هيك اخوانا؟ يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، اعلموا ان من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الكفار اللي هم الزراعة. جيد، فقلنا شكر يعني اظهر وضدها كفر. طيب ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ تلاحظ يا شيخ ان الله علمنا ان اذا اصابتنا مصيبة ان نحمده، او اذا اصابتنا نعمة ان نحمده، وعلمنا اذا اصابتنا نعمة ان نشكره، وما علمنا ان اذا اصابتنا مصيبة ان نحمده ان نشكره. اسف، ولا مرة تجد في الكتاب ولا في كلام النبي انه علمنا النبي اذا اصابتك مصيبة فاخذ لك ولدا ان تقول اشكرك يا رب على ما اخذت من ولدي، اشكرك يا رب ان لم تبكي لي مالا، ما في من هذا الكلام. انما يبتلي الله العبد، لاحظ، ويتسمع الملائكة فيقول الله ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع. اسمع، حمدك واسترجع، شو يعني استرجع؟ قال انا لله، اسمع، انا لله قبل اللي هي الرجعة، فهو شو يعني استرجع؟ قال انا لله، ما هو هذا المعاني الحمد، ما هو انا الك وابني الك ومالي لك. فلاحظ، اذا انعم عليك تشكر نعمته، كيف يعني؟ تظهر نعمته وتحدث بالنعمة، ولكن اذا ابتلاك الان تتسمع الملائكة ماذا ستقول؟ اخذ منك شيئا، ماذا ستقول؟ الان ساشهد له ان ما اخذت مني فهو لك، وما ابقيت عندي فهو لك، فان الحمد لك. فمعنى الحمد كل شيء لك، ما اخذت وما ابقيت. اما الشكر فاظهار نعمته علينا، فليس لاحد ان يبتليه الله بمصيبة وعذاب فيشكر الله. ليه؟ ما فعل هذا النبي اعلم خلقه به، ما فعل، انما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله على البلاء. فقولهم لا يحمد على مكروه سواء، هذه من القلة، بقلوها دعك، هذه لا حجة فيها أبدا، والحجة فيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أحسنت، يعني أخونا بذكر أنه يوم الحج الأكبر ويوم عرفة، ويوم يعني يوم عرفة أفضل دعاء النبيين كان لبيك اللهم لبيك، لاحظ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف، الحمد والنعمة كل شيء، هو الآن ما بتكلم عن الشكر، لاحظ، نحن الآن عند بيتي نشهد له أن لا شريك له بشاهد الحمد، الحمد لله، لاحظ، رب العالمين لزاما. أول ما تقول أنه رب العالمين أنا سأقول لك له الحمد، كل له الحمد، بقول لك رب العالمين، شيك إخواننا. طيب، فأم الكتاب تشرح هذا، الحمد لله رب العالمين، مين؟ الرحمن الرحيم. اسمع، من أن له الحمد مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، بالتالي إياك نعبد وإياك نستعين، إذا له كل شيء من تعبد سواه وبمن تستعين غيره؟ شيك إخواننا على هذا. الآن تتبعنا اسمه الحميد، تبارك اسمه الحميد في القرآن، وجدناها 17 مرة. العجيب أنه جمع لهذا الاسم في الكتاب الحميد 5 أسماء، يعني كان يذكر الحميد مع أسماء أخرى 5 أسماء، عن علم، عن علم والذي خلق أمهاتنا، يعني ما انا ليش بقول لك عن المسيح؟ في ناس بظن انه هي اجت هيك. الله، هي اجت هيك. انما الان المؤمن عليه ان ينظر في الاسماء الخمسة التي جمعها الله مع الحمد. فسبع عشرة مرة ذكر الحميد، اسمع اسمع، سبع عشرة مرة، عشرة منها يعني قلت لك الحميد سبع عشرة مرة، في خمس اسماء تكررت مع الحميد، واحد من الخمسة عشر مرات، والسبع الباقي إله. انما اسم من الاسماء اسم عظموه، اسم من هذه الخمسة عشر مرات، ما هو؟ الغني. لاحظت شيء؟ فلما كنا نسمعه يقول عن نفسي، لاحظ، العليم الحكيم، العزيز الحكيم، هذه تتم هذه شيخ اخواننا، السميع البصير. فلما قال الغني الحميد هو يعينك ان تتعلم ما معنى الحمد. فلما قلنا ان الحمد هو كل شيء، شاهد هذا غنى، فمن كان غنيا تام الغنى فهو حميد لا محالة، ولا غنيا تام الغنى الا هو. فلما كان يتكلم فيقول الغني، لاحظ الحميد، لانه منا غني غير حميد. ليش؟ ما تم لك الغنى، فلو تم لك الغنى وملكت كل شيء فأنت حميد، حميد لزاما. شيك أخوان، فعشر مرات قالها تبارك اسمه الحميد، الغني الحميد، كان غنيا حميدا، عشر مرات. طيب الأسماء الأخرى، العزيز الحميد، الحكيم الحميد، الولي الحميد، المجيد الحميد، أربعة. بدي أبدأ من الحميد المجيد. كلها قال الغني الحميد، الولي الحميد، العزيز الحميد، الحكيم الحميد، إلا المجيد، حميد مجيد. ليش يا شيخ؟ أن يقول الغني الحميد أعلى، العزيز الحميد أعلى، الحكيم الحميد أعلى. لاحظ، فقال الحميد، لاحظ، فبالتالي له كل شيء، بالتالي هو مجيد لا محالة. بالضبط. الأعلى شيء لما سمى عرشه قال عن عرشه المجيد، وقال عن نفسه المجيد، فسمى عرشه بما سمى به نفسه المجيد. وأعلى يعني ما نعلم من ملكه عرشه تبارك اسمه العظيم، فسماه المجيد، فقال حميد مجيد. الآن اسمع، الغني الحميد علمنا لزاما، الغني الحميد يعني قال عن نفسه كان الله عليما خبيرا، لطيفا خبيرا. احنا طبعا شرحنا ان اللطف من العلم، واضح اخواننا؟ طيب الغني الحميد وعيناه وعقلناه، العزيز الحميد، لاحظ العزيز، من هو العزيز اخواننا؟ لا يغلب على امره ولا تأخذ منه شيئا الا بمشيئته. لاحظ، فبالتالي له كل شيء ولا تقدر على شيء عنده الا باذنه، هذه عزة. واضح اخوان؟ الحكيم الحميد، بالتالي حكم بما يشاء من حمده، لان له كل شيء فحكم بما يشاء كما يشاء. الولي الحميد يعني وهو الولي، ولي ايش؟ كل شيء، يعني كل الامر هو وليه تبارك اسمه، فبالتالي كلها على مدار الحمد. قنط وينشر رحمته، احسنت، وهو الولي الحميد، بارك الله فيك. فهذا من شواهد الحميد. وكما قلت لك عشرة منها الغني، وهذه بالتالي تتم المعنى. الآن نرجع إلى معاني الحمد. عظموا، كم بقي يا أخواننا؟ ست عشرة، جيد. كبروا الله. هلا احنا لن ننسى ان تمام الحكمة في اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. وجدنا ان 5 سور على الحمد، والنبي كم مرة ذكر في القرآن؟ 5، 4 محمد و1 احمد، او احمد ومحمد عليه الصلاة والسلام 5 مرات. وقلنا ان 5 في كتاب الله عليه قوة، ويسمى الجيش بايش؟ الخميس. فانت لما يعني تقبض بقوة ب5 هذه هذه من القوة. فلما يكون كل شيء كما قال تبارك اسمه والارض جميعا قبضته يوم القيامة على اعتبار القوة والملك تبارك اسم الله العظيم. على السورة التي بدأت بالحمد، السور الحمد، فاتحة، والأنعام، والكهف، وفاطر، وسبأ، عظم الله. وأنت تنظر في معاني الحمد ستجد عجبا حقيقة. من أعجب ما قرأت وأشهد ما قرأت لما نقول ما كان في غافر، في سورة غافر، قال هو الحي لا إله إلا هو. هذه أشهد آية لما أقول أن الحمد كل شيء. فأن يقول العبد لله اللهم لك الحمد، وما بكل أشكرك، هو يشهد له بكل شيء. هذا هو. فقال الله في غافر هو الحي لا إله إلا هو، شوف لا إله إلا هو، فادعوه، اسمع، مخلصين له الدين. شو يعني مخلصين له الدين؟ لا تشركوا معه أحدا، اسمع، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، اسمع، الحمد لله رب العالمين. والآن لا، يعني ليس شكرا، هو الآن يتم المعنى، فيقول لك إنه لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، لا شريك له، الحمد لله رب العالمين. بالتالي ادعوه مخلصين له الدين، لأن الحمد لله، لأنه رب العالمين، لأنه لا إله إلا هو، فكيف تشركون معه؟ حبة خردل على حبة خردل أو قطمير، واضح؟ هذه من أشهد ما نقول. فلما قال فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، هذا يتم هذا، هذا لا يعني الشكر لله. ادعوه مخلصين له الدين لا تشركوا معه أحدا، ليه؟ لأن الحمد لله رب العالمين، لأن كل شيء له، فكيف تشركون معه؟ واضح؟ العجيب من أمر الحمد في الكتاب الزمر. الزمر إحدى سورتين ختمتا بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وهذه سورة كمان صفات، والجاثية لا شأنها ما هي، بس الصفات والزمر ختمت الحمد لله رب العالمين، واضح اخوانا؟ طيب خلينا ننظر في الصفات وفي الزمر، ليه ختمت بالحمد؟ انت انظر بماذا فتحت تعرف لما ختمت بالحمد. بدي اقرأ الزمر. الزمر ذكرت يعني الحمد كثيرة، اكثر ما ذكرت. لاحظ، بدأت تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اسمع، ألا لله الدين الخالص. سيختم السورة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ليه؟ ألا لله الدين الخالص. طيب الصفات، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدأت والصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بالتالي الحمد لله رب العالمين، واضح اخوان؟ واضح على ماذا الحمد تبارك اسم الله. في الجاثية بيض الله وجهك، ختم بما فيه شهادة لما نقول، في آخرها قال فلله الحمد، اسمع، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد، مين؟ رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. أقول لك لله الحمد، انت كل هيبة أقول لك له الحمد، سميه بأسمائه هذه رب العالمين ورب السماوات ورب كل هذا الذي له الحمد. في آخر النمل قال لاحظ جاء الهدهد قال أوتيت من كل شيء عظم الله. الهدهد قال أوتيت من كل شيء. قال سليمان أوتينا من كل شيء. قال الله في آخر النمل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لاحظ وله كل شيء. ثم قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. له كل شيء قل الحمد لله. واضح أخواننا؟ فبالتالي الحمد ليس الشكر. وقولهم لا يحمد على مكروه سوى لا أعلم لما قالوا هذا ولا أرى فيه يعني حق نقل شيء ما قاله عليه الصلاة والسلام. فأن تقول الحمد لله رب العالمين عباد الله اعلموا أن هذا جملة دينكم وأعمدة الدين عليه الحمد لله رب العالمين. فلما ختم لا إله إلا الله محمد رسول الله رسالته إلى العالمين أن الحمد لله أن الملك كله له بشاهد خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ بيقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين من الشواهد. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآن ذكرنا كيف فتحت الفاتحة بها. أظن ما بقي شيء يا شيخ. لا الدعوة أعلى من الدعاء. ما بقي شيء يا شيخ. أيوة الحمد فوق الشكر. ولكن أنت من سمعتنا من أول ما بدينا. أنت تشكر الله على النعمة وتحمده على النعمة وعلى البلاء. وعلى المصيبة يعني لأن من النعمة بلاء. واضح أخواننا؟ سنبقي بإذن الله للدرس القادم إذا أبقانا الله كيف بدأ الأنعام بالحمد وماذا في الأنعام وكيف بدأ الكهف بها وكيف بدأ فاطر وسبأ. إنما اسمعوا سبأ قال الحمد لله. أسمعني أبو عادل وهو الحكيم الخبير. فسورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا مين؟ الذي له الحمد. فلما بدأ أم الكتاب الحمد لله رب العالمين هذا جملة الدين وما ختم به خاتم النبيين هذا رسالته إلى العالمين. ولما حمله لواء الحمد يوم الدين ليعلم الناس أن ما أرسلت به إليكم شاهده ما يحمله محمد من لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. إذا أبقانا الله بإذن الله نتمها ونستعين بالله على بيانها. والسلام عليكم.